ضمني قد أثقل الوجد خطاه، كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سنا. أثقل الوجد خطى، كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سنا. أي نبع أنت عذب ترتوي منه الحياة، كلما استرساد ليلي غرد الحب الجميل، وإذا ما طافت الذكرى فالقلب العليل. كلما استرساد ليلي غرد الحب الجميل، وإذا ما طافت الذكرى فالقلب العليل. وأنا أسأل أيامي متى يشفى الغليل. أنت يا أمة رب ليلي قد أثقل الوجد خطى، كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سنا. أي نبع أنت عذب ترتوي منه الحياة، يسقى بالحنان. أنا ما لم من معانيك وما أرقى المعاني. أنا يا أمة هنا بت ظل يسقى بالحنان. أنا ما لم من معانيك وما أرقى المعاني. أنا سطر في سجل المجد قد صوتي كياني. أنت يا أمة كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سنا. أي نبع أنت عذب ترتوي منه الحياة، كيف لا يذكر قلب منك عطفا وحنانا، كيف لا يذكر إخلاصا وصدقا واتزانا. كيف لا يذكر قلب منك عطفا وحنانا، إخلاصا وصدقا واتزانا. وأنا ألمح في الخطو إذا سرت جنانا. أنت يا أمة، أنت يا أمة قل الوجد خطى، كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سنا. رب ليل ضمني قد أثقل الوجد خطى، كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سنا. أي نبع أنت عذب ترتوي منه.